يقول انتشر في الآونة الأخيرة في المساجد جماعة التبليغ، فهل هم على صواب؟ فمن هم وهل هم على صواب؟ يعني التبليغ، التبليغ يعني هذه جماعة يعني تريد الخير في الأصل، ولكن ينقصهم قضية الحرص على طلب العلم، حرص على طلب العلم ونشره، وفيهم خير من ناحية حرصهم على نشر الخير، لكن عندهم إهمال لطلب العلم الشرعي المؤصل، ولذلك يتساهلون في هذا الأمر ولا يحرصون عليه. لهم حسنات في نشر الخير، ولكن أيضا في عندهم سلبيات، وهي قضية انتشار البدع بينهم لقلة العلم وكثرة الجهل، ولذلك ينصحون بأن يستمرون في هذا الأمر وهو قضية تبليغ دين الله تبارك وتعالى، ولكن على علم وبينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولكن أيضا كل إناء بالذي فيه ينضح. فالإنسان إذا لم يكن له علم ووقع في البدع ووقع في الأخطاء المنهجية والعقدية لن يبلغ شيئا صحيحا، سيبلغ الخطأ، قد يبلغ أصل التوحيد ولكن سيشوبه كثير من البدع والخرافات وغير ذلك من الأمور. لذلك أنصح الناس أنهم يعني لا يخرج معهم، ولكن ينصحهم ويذكرهم ويدعوهم ويبين لهم الحق. ويجب على السلفيين الذين هم يعني ينتهجون الكتاب والسنة وطلب العلم والحرص أن يبلغوا، أن يخرجوا للتبليغ. يعني لا نعيب مثلا على التبليغين أنهم يخرجون التبليغ ونحن نقصر في تبليغ هذا الدين. فيجب على من كان عنده من العلم أن يخرج ويبلغ هذا الدين ويعلم الناس هذا الحق الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.